السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة العنكبوت وهذه الآيات البينات المباركات في قصة نبي الله لوط عليه الصلاة وتم السلام، وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: الانتقال من رسالة إبراهيم إلى قومه إلى رسالة لوط لمناسبة أنه شابه إبراهيم في أن أنجاه الله تعالى من عذاب الرجز. وقال: كان قوم لوط من الكنعانيين، من الكنعانيين. وقول جل ذكره: ولوطا إذ قال، نصب لوط كما قال الكسائي، قال: والمعنى وأنجينا لوطا أو أرسلنا لوطا. قال: وهذا الوجه أحب إلي. وقال القرطبي وغيره من أهل العلم قالوا: ويجوز أن يكون المعنى واذكر لوطا إذ قال لقوم، يعني يقدر فعل، واذكر لوطا إذ قال لقومه موبخا أو محذرا. يقول الله جل ذكره في هذه الآيات المباركات مخبرا عن نبيه لوط عليه الصلاة والسلام أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم وما كانوا يفعلونه من قبح الأعمال في إتيان الذكران من العالمين. ولوطا إذ قال لقوم إنكم لتأتون الفاحشة، والفاحشة هنا بمعنى تفعلون الفعلة الفاحشة، وهي إتيان الذكران من العالمين. فكان الرجل يجامع الرجل والعياذ بالله، ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم، وكانوا مع هذا يكفرون بالله جل ذكره ويكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالفون أيضا ويخالفون الرسل ويقطعون السبيل، أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره قال فائدة جليلة: ولوطا، أي قال المؤلف، يعني صاحب تفسير الجلالين، قال: واذكر لوطا، قال: فعليه يكون مفعول لفعل محذوف، والأمر بذكر هؤلاء الفضلاء من الأنبياء ليس لمجرد الثناء عليهم وإعلاء رتبتهم بين الناس، ولكن لهذا الغرض ولغرض آخر، وهو الاقتداء بهم واتباعهم والصبر كما صبروا. إذن هذه الفائدة الجليلة. ولوطا، ربنا ذكر لك قبلها إبراهيم، وذكر لك قبلها نبي الله نوحا. ما الفائدة العظيمة؟ أولا، لا شك أنها ثناء جليل على هؤلاء الأنبياء الكرام، ثم التأسي بهم والسير على سيرهم والاستمساك بالدين والاعتصام بالشريعة والصبر على هذا الدين الكريم، ويعلم المرء أن نصر الله للمؤمنين لا شك في ذلك. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هنا في هذه اللفظة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبق إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال ابن عاشور في قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين تجديد في الإنكار عليهم، في أنهم الذين سنوا هذه الفاحشة السيئة للناس، وكانت لا تخطر لأحد ببال، وإن كثيرا من المفاسد تكون الناس في غفلة عن ارتكابها لعدم الاعتياد بها، حتى إذا أقدم أحد على فعلها وشهد ذلك منه تنبهت الأذهان إليها وتعلقت الشهوات بها والعياذ بالله. نعوذ بالله نعوذ بالله. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نسأل الله العافية. يعني هؤلاء هم أول من جاءوا بهذه الفاحشة في الدنيا بتمامها، لم يسبقهم أحد في فعل هذه الفاحشة من الأمم، كل الأمم من بني آدم لم يأتي أحد بهذه الفاحشة قبل قوم لوط. وبعض أهل العلم ذكر قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال لفظ العالمين قد يأتي يدخل فيه الجن والإنس أيضا، سبحان الله العظيم، لأن العالمون هو كل ما سوى الله عز وجل، والمكلفون منهم يعني الإنس والجن، ولا شك الملائكة مكلفة بعبادة الله عز وجل، لكن الملائكة لا تعصي الله عز وجل. قال فيدخل الجن كذلك فيهم، يعني لم يأتي أحد من بهذه الفاحشة والعياذ بالله، يعني لا من الإنس ولا من الجن. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ويعني هذا الذي يعني قال الإنس والجن، تفسير الجلالين قال الإنس والجن، ويعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله قال الإنس لا شك فيهم، أما الجن ففيه مشكلة، لكن لو أخذنا بالعموم قلنا بعده والملائكة، لكن طبعا الملائكة لا يعني لا تقع في معصية الله عز وجل. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال على كل حال يجوز أن تكون العالمين عامة أريد به الخاص أي من بني آدم، ويجوز أن تكون عامة إلا فيما يخصصه العقل كما في الملائكة، ونقول يشمل الجن والإنس، أما البهائم فهي ليست من العالمين لأنها غير مكلفة، سبحان الله العظيم. وهذا زيادة في التشنيع على هؤلاء المجرمون، على هؤلاء المجرمين، أنهم هم الذين بدأوا وسنوا هذه الفعل الفاحشة. وقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعوذ بالله العظيم نعوذ بالله العظيم. نسأل الله العافية والسلامة. وهنا فائدة عظيمة يلاحظ في قصة نبي الله لوط، أنه لم يركز على التوحيد في قصته، ولم يركز إلا على من اشتهر من الذنوب والآثام الواقعة في قومه. فقال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه من فوائد هذه الآية التركيز على الأمر الذي انغمس الناس فيه وإن كان غيره أولى منه. فلوط عليه السلام ما ركز على التوحيد في هذه القصة، وإلا ما من رسول إلا وهو يدعو إلى التوحيد، لكن ركز على العمل السائر السائد بين الناس. وينبني عليه فائدة، وهي أن بعض الناس إذا رأى بعض الدعاة ينكر شيئا معينا انغمس الناس فيه قال الناس أشد من هذا. لماذا تتكلم على هذا؟ الناس في الفخ أكبر من العصفور، يعني تتكلم مثلا عن الملاهي أو الميسر أو الربا، يقول لك لا تتكلم بهذا، هناك أناس لا يصلون، لماذا لا تتكلم عن هذا الشيء؟ نقول لا مانع أن يركز الدعاة على من غمس الناس فيه، ولو كان غيره مما لم ينغمس فيه أهم منه، لأن المقصود علاج هذا الداء الذي استشرى في الناس. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهذا اللواط عفان الله المسلمين وحفظ الله شباب هذه الأمة، حده ذكرناه قبل ذلك بالتفصيل، ولكن نجمل القول فيه. حد اللواط قال أهل العلم فيه عدة أقوال، القول الأول أن حده القتل بكل حال سواء كان الفاعل والمفعول به محصنا أو غير محصن، والمحصن هو الذي تزوج وجامع في نكاح صحيح. واستدل أهل العلم الذين قالوا بهذا القول بالحديث الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث حديث صحيح وفي مسند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. وأيضا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل اللوطي الفاعل والمفعول به والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتل، فبعضهم قال يحرق بالنار، وبعضهم قال يرجم بالحجارة، وبعضهم قال يلقى من أعلى مكان في البلد، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال يقتل الفاعل والمفعول به للحديث والآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وللمعنى وللقياس الصحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله ما يمكن التحرز منها، فإذا لم يكن لها رادع قوي استشرت في الناس والعياذ بالله وغلبت هذه واحدة، ولأنها قتل للمعنى والرجولة، فإن الإنسان يكون بمنزلة المرأة، حتى أن بعضهم والعياذ بالله المبتلى بهذا الأمر يتجمل، ولا يمكن أن يسلم الناس إلا بهذا الأمر، نسأل الله العافية. والقول الثاني في حد اللواط، قال وهذا القول الثاني هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال إن حده حد الزاني، يعني أنه إذا كان محصنا رجم، وإذا كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب. وقالوا في الحديث، قال الإمام أحمد في الحديث، إنه لا تقوم به حجة، بمعنى أنه لا يصل إلى درجة الصحة أو درجة القبول سواء حسن أو الصح. وقالوا إذا هي فاحشة بنص القرآن، فيجب أن يلحق بالفاحشة بنص القرآن الذي هو الزنا، فعليه يكون هذا طريقه طريق الزنا، فيرجم المحصن ويجلد غير المحصن ويغرب. والقول الثالث قال به الإمام، يعني حكي عن أبو حنيفة، أنه لا حد فيه، وأنه يكتفى بالرادع النفسي، وما كان خبيثا في النفوس فإنه لا يكون عليه الحد، يكتفى فيه بالرادع. وهذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ضعيف جدا، وكون مستقذر لا تألف الطباع هذا حقيقة بالنسبة للطباع السليمة، لكن الطباع المهينة التي انتكست فطرتها فإنها تألف هذا العمل المشين والعياذ بالله تعالى. فنسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. والإمام الطبري رحمة الله عليه يقول روى بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط، نعوذ بالله، أي إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. تقطعون السبيل جمع في معناها أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي في كتابه في التحصيل لفوائد كتاب التفصيل، قال تقطعون السبيل يعني سبيل الولد بإتيان الذكران، عندما يأتون الذكران فلا يتزوجون النساء وبذلك يقطعون سبيل الولد، لا شك هذا معنى صحيح صواب 100%. قال يعني سبيل الولد بإتيان الذكران، وقيل كانوا يتلقون الناس في الطرق للفساد، وقيل كانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال، هذه ثلاث مفاسد كان قوم لوط يقعون فيها. إنكم تأتون الفاحشة أي إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتقطعون السبيل، أي أنهم يقعون في هذه الثلاث التي ذكرناها. وقال الحافظ ابن كثير أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم، بقطع السبيل على الظاهر يقطعون السبيل يعني يقطعون سبيل الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم، ولم يحكي إلا هذا القول رحمة الله عليه. ولكن ذكر عدد من أهل العلم أن تقطعون السبيل المراد به أنهم كانوا يقعون في قطع الطريق على المارة، وكذلك أيضا كانوا يأخذون والعياذ بالله المسافرين، كما ذكر ذلك الإمام جرير الطبري قال: يقطعون الطريق على المارة والمسافرين فيسلبونهم الأموال ويأخذونهم يفعلون بهم الفاحشة، أي إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين، أي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. فلا يستترون إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، فقطع السبيل كما قال أهل العلم أنهم يقطعون الطريق على الناس يسلبون أموالهم، يقطعون الطريق على الناس يقتلونهم، يقطعون السبيل بإتيان الذكران فيقطعون سبيل الولد، ويتلقون الناس الفساد. وذكر القرطبي رحمة الله عليه قال: كانوا يخذفون من مر بهم ويسخرون منه، فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه. وهذا لا شك أنه من منكر الأشياء، وفي قول الله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، تأتون في ناديكم المنكر، النادي هو المكان الذي ينتدى فيه الناس، أي يجتمعون فيه، هو المكان الذي ينتدى أو ينتدى فيه الناس أي يجتمعون فيه نهارا للمحادثة والمشاورة، وهو مشتق من الندو بوزن العفو، وهو الاجتماع نهارا. وأما المكان مكان الاجتماع ليلا فهو السامر، ولا يقال للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهله، فإذا قاموا عنه لم يسمى نادي. وانظر إلى هذه الإشارة الجليلة التي يعني في قول الله تعالى: إنكم لتأتون في ناديكم المنكر، التي أشار الله تعالى عليه بهذه الآية. يعني هذا والعياذ بالله من عظيم جرمهم، أنهم في المكان الذي يجتمعون فيه يأتون المنكر جهارا. بعض أهل العلم قالوا أن المنكر الذي كانوا يفعلونه كانوا يفعلون الفاحشة في مكان تجمعهم عيانا ولا يستحيون، يعني يأتون الذكران في مكان اجتماعهم بعضهم يرى بعضا لا يستحون من ذلك. والقول الثاني أيضا قالوا كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم. وذكر ابن جرير وغيره والقرطبي وغيرهما وكذلك ابن كثير وغيرهم ذكر حديث أبي صالح عن أم هانئ قالت: سألت الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله وتأتون الذكران وتأتون في ناديكم المنكر، قال: يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه. وهذا حديث ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم هانئ. وأيضا كانوا يفعلون المنكرات عموما في مجالسهم بلا حياء ولا خجل ولا وجل، ومنها أنهم كانوا يتضارطون في المجالس ويضحكون. وذكر القرطبي في هذه الآية أقوالا يعني عن ابن عباس، وذكر أيضا عن غير ابن عباس كمكحول، قال مكحول: في هذه الأمة عشرة من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك وتطريف الأصابع بالحناء يعني صبغها، وحل الإزار وتنقيض الأصابع، والعمامة التي تلف حول الرأس، والتشابك، ورمي الجلاهق، رمي الجلاهق عن البندق التي يرمى بها، المنادق التي يرمى بها، والصفير والخذف واللوطية. وذكر عن ابن عباس أن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة، منها أنهم كانوا يتظالمون فيما بينهم ويشتم بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا ويتضارطون في مجالسهم ويخذفون. لاحظ أننا ذكرنا يحذفون ويخذفون. قال أهل العلم: الحذف بالحاء المهملة معناه الرمي أو الضرب عن جانب بالعصا أو بالسيف، سبحان الله العظيم. وأما الخلف فهو الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع. فقالوا يلعبون بالنرد والشطرنج ويلبسون المصبغات ويتناقرون بالديكة ويتنطحون بالكباش ويطرقون أصابعهم بالحناء وتتشبه الرجال بلباس النساء والنساء بلباس الرجال ويضربون المكوس على كل عابر. ومع هذا كل كانوا يشركون بالله تعالى هم أول من ظهر على يديهم اللوطية. أما أول من ظهر على يديهم اللوطية لا شك في هذا، ولكن حديث عشر خصال عملتها قوم لوط بها أهلكوا هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ربنا جل ذكره يقول ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهؤلاء لما قالوا ائتنا بعذاب الله قالوا ذلك للتعجيز والعياذ بالله، ويقتضي أنه أنذرهم العذاب قبل ذلك في أثناء دعوته. ولم يتقدم ذكر ذلك في قصة لوط فيما مضى، لكن الإنذار هو شأن الرسل، الإنذار إنذار عذاب الله إذا خالف القوم طريقة الله عز وجل وسنته لا شك أنه طريقة الرسل، ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، إلا مبشرين ومنذرين. قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. سبحان الله العظيم، أي فما كان جواب قومه فلم يكن جواب قوم لوط إذ نهاهم عما يكرهه الله تعالى من إتيان الفواحش التي حرمها الله إلا قيلهم ائتنا بعذاب الله الذي تعدنا إن كنت من الصادقين فيما تقول والمنجزين لما تعد. سبحانك ربي ما أعظمك. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يحفظ هذه الأمة من كل سوء ومكروه. ويعني قالوا ذلك تعجيزا لنبيهم، وأيضا يعني استهزاء به واستهانة بالمعاصي التي يأتونها. ولذلك قال نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام رب انصرني على القوم المفسدين. دعا عليهم لما أيس منهم وعلم استحقاقهم العذاب وجزع من شدة تكذيبهم له، فدعا عليهم قائلا رب انصرني على القوم المفسدين، فاستجاب الله دعاءه فأرسل الله الملائكة لإهلاكهم، ومروا بإبراهيم قبل ذلك يبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم سألهم إبراهيم أين تريدون، فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط، فجعل يراجعهم، وذلك من رحمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحلمه الشديد عليه الصلاة وتم السلام. قال الله تعالى فما كان قال قوم قال نبي الله لوط قال رب انصرني على القوم المفسدين، وصفهم بالمفسدين لأنهم يفسدون أنفسهم بشناعات أعمالهم ويفسدون الناس بحملهم على الفواحش وتدريبهم بها، ولهذا يدربونهم عليها. وفي هذا الوصف تمهيد للإجابة بالنصر، لأن الله تعالى لا يحب المفسدين، لا يحب المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين، دعاء من قوم من نبي الله لوط على قومه لما أصروا على جرائمهم وأصروا على كفرهم وأعلنوا عن تحديهم له وتكذيبهم لما يقول، فقال يا ربي انصرني على القوم المفسدين في الأرض الذين يقطعون السبيل ويأتون الذكران من العالمين زيادة على شركهم بك يا رب العالمين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. البشرى اسم للبشارة، والإخبار بما فيه مسرة للمخبر، ويقال لها بشرى لأنها تؤثر في البشرة فيظهر السرور والفرح على الإنسان. والبشرى تطلق على ما يعني يسر، ما يسر، ما يسر، ما يسر، وأيضا ما يحزن العبد، فبشرهم بعذاب أليم. ولكن هنا لا شك لما جاءت إبراهيم، جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أي جاءته ملائكة الله تعالى في صورة البشر تبشر بأنه سيرزق بإسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب، أي أن إسحاق سيرزق بيعقوب هو الآخر. وقالوا له إن أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم ولتدمير قريتهم عليهم، فإنهم كانوا قوما ظالمين لأنفسهم باخسين لها حقها بسبب شركهم وفعلهم القبائح. وهنا قال القرطبي الطبري، الإمام الطبري رحمة الله عليه، ابن جرير الطبري قال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى من الله بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية، يقول قالت رسل الله لإبراهيم إن مهلكوا أهل هذه القرية قرية سدوم، وهي قرية قوم لوط، إن أهلها كانوا ظالمين، أي إن أهلها كانوا ظالمي أنفسهم بمعصيتهم الله وتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال: لما استنصر لوط عليه السلام الله عليهم، بعث الله لنصرة ملائكته، فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف، فجاءهم بما ينبغي للضيف، فلما رأى أنه لا همة لهم في الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة، فشرعوا يؤانسوه ويبشروه بوجود ولد صالح من امرأة سارة وكانت حاضرة، فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجر. فلما جاءت البشرى، جاءت إبراهيم بالبشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط، أخذ يدافع لعلهم ينظرون، لعل الله أن يهديهم. سبحان الله، كان نبي الله إبراهيم حليما عليه الصلاة والسلام. انظر إليه كيف أن قومه أحرقوه بالنار ولم يدع عليهم، حلم وعفى وصفح. قالوا له إن مهلكوا أهل هذه القرية، قال إن فيها لوطا. نحن قالوا له لما قالوا له قال ذلك قال قالوا نحن أعلم بمن فيها. وبقولهم إن فيها إن أهلها كانوا ظالمين، هذا لا شك أنه تعليل للإهلاك، وقصد منه استئناس إبراهيم لقبول هذا الخبر المحزن. وأيضا لأن العدل يقتضي ألا يكون العقاب إلا على ذنب يقتضيه، والظلم هو ظلمهم أنفسهم بالكفر والفواحش، وظلمهم الناس أيضا بالغصب على الفواحش والتدرب عليه بها، نسأل الله العافية والسلامة. واسمع لقول الملائكة: نحن أعلم بمن فيها. فجواب الملائكة لإبراهيم بأنهم أعلم بمن فيها يريدون أنهم أعلم منه بأحوال من في القرية، فهو جواب عما اقتضاه تعريضه بالتذكير بإنجاء لوط. هو قال إن فيها لوطا، يعني لا يستحق العذاب، هو نبي كريم. هم أجابوه نحن أعلم من فيها، أي نحن أعلم منك باستحقاق لوط النجاة عند الله واستحقاق غيره العذاب، فإن الملائكة لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون. وكان جوابهم مطمئنا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالمراد من علمهم بمن في القرية علمهم باختلاف أحوال أهلها المرتب عليها استحقاق العذاب أو الكرامة والنجاة. وإنما كان الملائكة أعلم من إبراهيم بذلك لأن علمهم سابق على علم إبراهيم، ولأن علمهم علم يقين ملقى من وحي الله سبحانه فيما سخر له أولئك الملائكة، إذ كان إبراهيم لم يحي الله إليه بشيء من ذلك. نعم أيها الأحبة الكرام، ربنا جل ذكره يقول: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لا ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ومعنى كلمة الغابرين أي الباقين في العذاب، وأيضا الغابرين أي الهالكين، أي الهالكين. ولما جاءت رسل الله تعالى إلى نبي الله إبراهيم، ولما جاءت رسل الله تعالى إلى إبراهيم قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي إنا سنهلكهم وندمرهم إلا وننجي إبراهيم، عفوا وننجي لوطا لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، كما قال الطبري رحمة الله عليه: فلم يستثنوا منهم أحدا إذ وصفوهم بالظلم، إن فيها لوطا وليس من الظالمين بل هو من رسل الله وأهل الإيمان به والطاعة له، فقالت الرسل له نحن أعلم من فيها من الظالمين الكافرين بالله منك، وإن لوطا ليس منهم بل هو كما قلت من أولياء الله، لننجينه، وقلت لننجينه لننجينه بتجديد الجيم وفتحها، وقلت بالتخفيف لننجينه من الهلاك الذي هو نازل بأهل قريته إلا امرأته كانت من الغابرين الذين أبقتهم الدهور والأيام وتطاولت أعمارهم وحياتهم، وإنها هالكة من بين أهل لوط مع قومها، لأنها والعياذ بالله كانت تمالئهم على الكفر وبغيهم ودبرهم. ثم ساروا من عنده أي ملائكة الله فدخلوا على لوط في صورة شباب حسان. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، سيء بهم أي ساءهم مجيئهم وأحزنه مجيئهم. لماذا ساءه مجيئهم؟ وتضايق جدا بسببهم خوفا عليهم من قومه المفسدين في أرض الله أن يأتوا يفعلوا بهم الفاحشة، فطمأنوه وقالوا له لا تقف علينا يا نبي الله من قومك هؤلاء المفسدين، لا تقف ولا تحزن على ما أصابك من هموم وغموم، ولا تحزن مما يحيط بك، ولا تقف فإن منجوك وأهلك المؤمنين بك، إلا امرأتك فقد كانت خائنة في الدين وقد كتب الله أن تكون من الهالكين الباقين مع الذين سيعذبون ويهلكون. وفي قوله قال الله تعالى في سورة هود: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، كما قال الطبري رحمة الله عليه. ولما جاءت رسلنا لوطا أي من الملائكة سيء بهم، يقول ساءت الملائكة بمجيئهم إليه، وذلك أنهم تضيفوه فساءوه بذلك، يعني خوفا عليهم، وضاق بهم ذرعا أي اشتد الضيق به عليه الصلاة والسلام واغتم لأجل ذلك. وروى مسلم الحسن عن قتادة أنه قال: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، أي ضاق بالضيافة مخافة عليهم مما يعلم من شر قومه، وقالوا لا تقف ولا تحزن. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: أي قالت الرسل للوط لا تقف علينا أن يصل إلينا قومك ولا تحزن مما أخبرناك من أن مهلكهم، وذلك أن الرسل قالت له يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل إن منجوك من العذاب الذي هو نازل بقومك وأهلك، يقول ومنجو أهلك معك إلا امرأتك فإنها هالكة في من يهلك من قومها كانت من الباقين الذين طالت أعمارهم، أي طالت أعمارهم في الفساد. ويقول الله تعالى مخبرا عن قيل الرسل للوط إن منزلون يا لوط على أهل هذه القرية سدوم رجزا من السماء، يعني عذابا بما كانوا يفسقون لما كانوا يأتون من معصية الله ويركبون الفاحشة. وأيضا الحافظ بن كثير قال: فلما رآهم كذلك سيء بهم وضاق بهم ذرعا، أي اهتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف عليهم، وإن لم يضيفهم كذلك خاف عليهم. وقالوا فقالوا: لا تخف ولا تحزن. وذلك أن جبريل إلى قوله إن منزلون على هذه القرية رجزا من السماء ما كانوا يفسقون، قال الحافظ بن كثير: وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى علن السماء ثم قلبها عليهم، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وجعل مكانها بحيرة خبيثة منتنة، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد، وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد. ولهذا قال الله تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة أي واضحة لقوم يعقلون، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، قال الحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ولقد أبقينا من فعلتنا التي فعلنا بهم آية، يقول عبرة بينة واعظة وعظة وعظة واعظة لقوم يعقلون عن الله حججه ويتفكرون في مواعظه. وتلك الآية البينة هي عندي عفو آثارهم ودروس معالمهم. ولقد تركنا منها آية بينة. وقال عدد من أهل العلم: تركنا منها آية بينة. يحتمل هذه الآية لا شك بقايا قريتهم المغمورة بماء البحيرة وماء بحيرة لوط، وبعضهم قال الحجارة. الآية هنا قالوا الحجارة التي رجم بها هؤلاء القوم، ويعني آثار العذاب، آثار العذاب. وهنا فإذا ذكرها ابن عاشور في التحرير والتنوير قال: ويجوز أن تكون من في قوله ولقد تركنا منها آية بينة، قال: ويجوز أن تكون من للابتداء، أي تركنا صادرة من آثارها ومعرفة خبرها، وهي آية واضحة دائمة على طول الزمان إلى الآن، ولذلك وصفت ببينة. ولم توصف آية السفينة سفينة نوح ببينة في قول وجعلناها آية العالمين، لأن السفينة قد بليت ألواحها وحديدها أو بقي منها ما لا يظهر إلا بعد التفتيش إن كان. وقال وفي قوله ولقد تركنا منها آية بينة، قال عطف على جملة ولوطا إذ قال لقومه، أي عطف آية على آية، لأن قصة لوط آية بما تضمنته من الخبر، وآثار قرية قوم لوط آية أخرى بما يمكن مشاهدة لأهل البصر. ويجوز أن تكون جملة معترضة في آخر القصة، وعلى كلا الوجهين فهو من كلام الله عز وجل، ونون المتكلم المعظم ضمير الجلالة وليس ضمير الملائكة، والآية العلامة الدالة على أمر. آية عظيمة باهرة: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعقلون عن الله أمره، ويعقلون العبر والعظات من قصص الله للقرآن الكريم، فيستقيم على طريقته ويسير على هديه. فيا أيها الحبيب، إلزم طريق الله وطريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فوالله السعادة كل السعادة في لزوم الكتاب والسنة، والشقاء كل الشقاء في مخالفة كلام ربك وفي مخالفة كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فائدة جليلة في قصة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، وهو: هل البحر الميت هو يعني مكان خسف، المكان الذي خسف به أو خسف فيه قوم لوط؟ أولا، جاء في الموسوعة العربية العالمية البحر الميت، قالوا بحيرة مالحة تقع في فلسطين المحتلة والأردن عند مصب نهر الأردن، يعد ساحله الذي يبلغ 399 مترا تحت مستوى سطح الأرض، تحت مستوى سطح البحر، أكثر الأماكن انخفاضا على وجه الأرض. سبحان الله العظيم، يعني البحر الميت هذا أكثر الأماكن انخفاضا على وجه الأرض كلها، والبحر الميت هو أشد المسطحات المائية ملوحة في العالم، إذ تبلغ ملوحته 9 أضعاف ملوحة المحيط، ويشكل هذا البحر جزءا من الحدود الفاصلة بين فلسطين والأردن. وقد سميت البحيرة بالبحر الميت لأنه لا يوجد فيها سوى القليل من النباتات، كما أنه لا يوجد فيها أسماك غير روبيان المياه المالحة، روبيان والجمبري يعني يسميه الناس الجمبري. وإلى جانب هذا تكاد الحياة النباتية تنعدم تماما في الأراضي المالحة التي تحيط بها. يقع البحر الميت في غور عميق في القشرة الأرضية، وتغطي مياه نحو 1040 كيلو متر مربع، ويبلغ عرضه 18 كيلو متر عند اشتداد النقاء، عند أشد النقاط اتساعا، سبحان الله، بينما يبلغ طوله زهاء 80 كيلو متر. وفي البحر الميت شبه جزيرة تعرف باسم اللسان، تمتد إلى داخل البحر الميت من ساحله الشرقي، وشبه الجزيرة تقسم البحيرة إلى حوض شمالي كبير وحوض جنوبي صغير. ويضم الحوض الشمالي أشد أجزاء البحيرة عمقا، وفي هذه المنطقة يبلغ قاع البحر 400 متر تحت سطحها، ونحو من 799 مترا تحت سطح البحر. وقد ورد ذكر البحر الميت في الإنجيل مشارا إليه باسم بحر الملح، كما أن مدينتي سدوم وعمورة القديمتين نشأتا بالقرب من ضفافه، انتهى. وإذا قلنا بأن هذا المكان هو مكان خسف قوم لوط، وقال به يعني كثير من أهل التفسير والتاريخ، بل تواطأ أهل التفسير والتاريخ على ذلك، فيعني من ذلك مثلا قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: ولوط وابن هاران ابن آزر وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام، وكان قد آمن مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، عما كانوا يرتكبون من المآثم والمحارم والفواحش، والتي اخترعوها ولم يسبقهم أحد من بني آدم ولا غيرهم، وهو إتيان الذكور، وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم، حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. وقال الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في التحليل والتنوير: والقوم الذين أرسل إليهم لوط عليه السلام هم أهل قرية سدوم وعمورة، وعمورة من أرض كنعان، وربما أطلق اسم سدوم وعمورة على سكانهما، وهو أسلاف الفينيقيين، وكانت على شاطئ السديم وبحر الملح كما جاء في التوراة، والبحر الميت المدعو بحيرة لوط يقرب أرشليم، وكانت قرب سدوم ومن معه أحدثوا فاحشة استمتاع الرجال بالرجال، فأمر الله لوطا عليه السلام لما نزل بقريتهم سدوم في رحلته مع عمي عليه إبراهيم عليه السلام أن ينهاهم ويغلظ عليهم. وأيضا ذكر الله تعالى في آيات يعني كثيرة يستدل بها على أن مكان قوم لوط هو مكان معلوم مشتهر تمر عليه القوافل ويعرفه المسافرون في الجاهلية وقبلها وفي الإسلام أيضا، مثل قول: لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، وقال: وجاء فرعون من قبله والمؤتفكات بالخاطئة، وقال: والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى، والاتفاق والانقلاب، والمراد به القرى المنقلبات بعذاب الله تعالى من قرى قوم لوط، نسأل الله العافية. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: المؤتفكة مفتعلة من الإفك وهو القلب والصرف، والمراد بها قرى قوم لوط بدليل قولي في غير هذا الموضع والمؤتفكات، وإنما قيل لها مؤتفكة لأن جبريل أفكها فأتفكت، ومعنى فكاء أي أنه رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلها وجعل أعوذ بالله أعوذ بالله من عذاب الله عز وجل وجعل عليها سافلها وهو وجعل عليها سافلها هو اتفاقها وإفكها. وأيضا قوله تعالى على لسان شعيب ويقوم من أجل منكم شقاق يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. قال الطاهر بن عاشور والمراد بالبعد بعد الزمان والمكان والنسب، فزمن لوط غير بعيد في زمن شعيب في عليه السلام والديار قريبة من ديارهم، إذ منازل مدين عند عقبة أيلة مجاورة معان مما يلي الحجاز، وديار قوم لوط من ناحية الأردن إلى بحر الميت. وكان مدين ابن إبراهيم عليه السلام هو جد القبيلة المسمى باسمه متزوجا بابنة لوط. وقال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بالليل فلا تعقلون. قال الإمام الطبري يقول تعالى ذكره لقريش لمشرك قريش وإنكم لتمرون على قوم لوط الذين دمرناهم عند إصباحكم نهارا وبالليل، عند إصباحهم نهارا وبالليل. وأيضا في قال الحافظ ابن كثير وإن في قوله وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، وقبلها قال وإنها لبسبيل المقيم، قال وإنها لبسبيل المقيم أي وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة لبطريق مهيع أي بين مسالكه مستمرة إلى اليوم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وقال أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، وقال قتادة الضحاك وقتادة وغيرهما الأيكة الشجر الملتف، وكان ظلمون بشركهم لا الله وقطعهم الشجر ونقصهم المكيال والميزان فانتقم الله منهم، وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في المكان. ولهذا قال وإنهما لبإمام مبين أي بطريق بين. فلذلك أيها الحبيب الغالي يعني أكثر المفسرين أو ذكر ذلك كثير المفسرين وكتب التاريخ وبل هما يعني متواطئين على ذلك، تواطأت كتب التاريخ والتفسير على أن البحر الميت أو ما يسمى الآن بحيرة لوط هو مكان خسف قوم لوط عليه السلام. وتفسير الجلالين أيضا قال وأهل مدينة سدوم هم قوم لوط. فلذلك إذا قلنا ذلك هذا المكان الآن علمي به أنه يعني أصبح مدينة يعني أصبح مكان سياحة والناس يذهبون إليه للنزهة ويعني يأخذون يلتقطون الصور ومعجبون وغير ذلك، فنقول هذا لا شك أنه مخالف للشرع، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فإذا ذهب المرء لمثل هذه الأماكن يذهب للعظة وللعبرة ويأخذ يعني يكون باكيا ولا يذهب معجبا بما هذه الأماكن، بل يذهب لينظر كيف قد كان هنا قوم ولكنهم لما عصوا ربهم ما أفلحوا وصاروا لا كرامة لهم وأهلكهم الله وعذبهم. فنعوذ بالله من عذابه ونسأل الله المزيد من فضله والثبات على دينه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.